بسم الله المساء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. هذا هو الدرس الثاني والأربعون من دروس شرح الموافقات الإمام الشيخ الحصولي الفقيه أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. وما زال الإمام يقرر تقريراته الأصولية في وضع الحكم وتغيره من حال إلى حال، وقد بدأ بالمباح، كون هذا المباح قلنا هو الأصل، وكون هذا المباح هو الأضعف، كون المباح هو الأضعف مع أنه الأوسع إلا أنه الأضعف، مع أنه الأصل إلا أنه الأضعف. لماذا؟ لأنه إذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر. لماذا؟ إذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر. لماذا؟ لأن الحاضر لا يمكن أن يكون قبل المبيح إلا إذا نص على النسخ، فالأصل هو الإباحة، فإذا جاء الحاضر علم أن الحاضر متأخر لأن الأصل هي الإباحة. فإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر، لأن المبيح هو الأصل والحاضر هو التبع والمتأخر. هذا إذا لم يأتي نص بالنسخ بقوله كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا حاضر ومبيح، ولكن علم أن المبيح لاحق، أن المبيح لاحق للنص. تفضل يا شيخ. المسألة الرابعة: إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين، فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك لوجوه. هنا الشاطبي يتكلم، نحن شرحنا هذا، ولكني أنا أنبه على منهجه، وأنا دائما أقول لكم ليس المهم أن تقرأ مسائل الكتاب، الأهم من قراءة مسائل الكتاب أن تقرأ منهج الكتاب أو منهج الكاتب، هذا هو المهم، أهم منه. فهو لما ذكر بأن الإباحة تأتي على إطلاقين كما قال، الإطلاق الأول أحل لكم، الإطلاق الثاني لا حرج، فيريد أن يفرق بين اللفظين، وذلك للدقة، مع أن الأصوليين في كتبهم يذكرون هذا وهذا في صف واحد وجملة واحدة في كونهما يدلان على المباح، لكن الشاطبي يدقق النظر بأن هناك ثمة فرق بين هذا اللفظ وهذا اللفظ في الشريعة، كما سيأتي بعد ذلك إلى شيء بديع في كتابه، إلى شيء بديع في كتابه، وهو التفريق بين الإباحة والعفو، مع أن الأصوليين في كتبهم لا يذكرون هذه الفروق، وذلك لدقة النظر، دقة النظر والاستقراء والبحث في ألفاظ الشريعة وما تدل عليه، وهذا هو الفقه، هذا الذي يتميز. لما أنا أقول دائما، هل لما يؤصل العلماء أصولا يأتي المتأخر ماذا أبقوا له؟ أبقوا له الكثير. والذين يظنون أن الشريعة الآن قد انتهت ولا حاجة إلا أن نأخذ فقط ولا يوجد ثمة بناء فوق ما نبني عليه، كل هذا سببه أننا لم نعرف أصل البناء، لم نعرف أصل البناء. هذا في كل العلوم، الأمة لم يتوقف إبداعها، لم يتوقف إنتاجها، وما يسمونه بالعصور المتأخرة والعصور لم يتوقف البناء، لم يتوقف. نحن الآن فقط لما جهلنا الأصول لم نعرف كيف البناء، فذهبنا إلى تدمير الأصول. والزعم الآن علينا أن نعيد إنتاج الشريعة وما يسمى بالسلفة المعاصرة، إنما هو تجاوز على الأصول، تجاوز. فانتبهوا لهذا، هو يقرر تقريرات لم يقلها الأوائل، لكنه فكر فيها وانتبه إليها ووجدها أمامه ماثلة، بعد أن ذكر لنا في المقدمة عن معاناته مع هذا العلم، المعاناة التي وجدها مع هذا العلم، كيف كان يقد في الصخر ثم لان له الحديد، لان له العلم. أحدها أن إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة. هو شو بقول؟ شو الأدلة؟ شو الأدلة؟ شوف هنا، أنا أريد أن تضعوا خطا جميلا رائعا مزينا بالورود في قوله إنما فرقنا. هذه كلمة فيها الثقة، إنما فرقنا. من يسأله يقول فرقنا الذي، هذه لي، إنما فرقنا. واضح؟ هذه كلمة تدلنا لما كتبها، هذه الكلمة فرقنا، كان على ثقة أنه هو صاحب هذا المنتج العظيم، وهو صاحب النظر. فقالوا أن إنما فرقنا، انتبهوا، ولو كانت لغيره لقال هكذا قرر أهل الأصول، هكذا اختار جملة أخرى، لكنه لما ذكر هذه الكلمة دلت على تلك النفسية التي تثق بما تقول من جهة نفسها. واضح الكلام مشايخ؟ من هذا التذوق، هذا التذوق الكلام، هذا الغوص في نفوس، في نفس الكاتب من خلال اللفظ والكلمة. فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك، كقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله وكلا منها رغدا حيث شئتما. أنا سوّرت أن تغلط فيها زي المرة وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، والآية الأخرى في معناها فهذا تخيير حقيقة. وأيضا فالأمر في المطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخيير حقيقة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما أشبه ذلك. فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه، على وجوه واضح في التخيير في تلك الوجوه، إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك. من يذكر، من يذكر ماذا قلنا؟ وأيضا فالأمر في المطلقات. ليش قال الأمر مطلقات؟ من يذكر ماذا قلنا في الدرس الفائت، الدرس الماضي؟ من يذكر؟ قلنا عندما إيش قلنا؟ أمر الشارع بأمر، أيوة. خلي شوي اسمع شيخ قيس، إيش؟ إذا أمر الشارع بأمر لم يحدده وإنما تركه مطلقا فإنما تركه لاختيار المكلف أو للعرف. أو لا، هذا الذي قلنا، هذا مهم جدا. فالأمر في المطلقات، حتى لا ننسى، حتى لا ننسى. تفضل. ما نريد أن نقف لأننا تكلمنا، لا أريد، وإن كان كل قراءة تنتج معرفة جديدة. نعم. وأما القسم المطلوب الترك قال فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه، تقوله مطلق أنه يكون على وجوه، واضح في التخيير في تلك الوجوه، إذا تركه إيش؟ إلى اختيار المكلف، إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك، حدد لم يعد من المطلقات. نعم. وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح، كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم لمن ركن إليها، فإنها مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه، وجاء وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهو الطبل أو ما في معناه. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. نحن وقفنا عند هذه النقطة، مشيت؟ نعم. قلنا وقفنا بأن الشارع القرآن بأن القرآن دائما على عادته يقدم اللعب على اللهو، يقولنا لماذا؟ لأنه الأول وجودا، الأسبق وجودا، ذلك لأن الإنسان يبدأ باللعب، وأما اللهو فهي من لها خلاف اللعب، اللعب ليس فيه ترك، نعم هو في الواقع ترك لشيء ترك لشيء، لكن اللعب ليس فيه الذم كما في اللهو، فإن اللهو أشد تقريعا وأشد كراهة من اللعب، ذلك لأن اللعب يبدأ بالإنسان في طفولته، فإذا كبر كان عنده، لأنه ليس عنده مهمات وهو صغير، ليس عنده مهمات فهو يلعب، أمنا، لكن لما يكبر فإنه تصبح عنده المهمات والواجبات فينهو عن لها عنها إلى غيرها، فما كان تركا لما هو واجب أو لما هو أفضل فهو له، ولذلك له يكون في الكبر لا يكون في الصغر، لا يكون في الكبر. طيب الشارع في نصوص قلنا يمكن ثلاثة، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة العنكبوت، قدم اللهو على اللعب، لماذا؟ لأن هذا كان ذكرا لجزاء الحساب يوم القيامة، وفي باب مذمة أناس على الخصوص بخلاف الأصل، الأول لعب اللهو كلام عن الإنسان، إنما كنا هذا خطاب عن الإنسان، هذه حقيقة الواقع، ولكن لما قدم اللهو على اللعب في النصوص إنما قدمت في قبيل من قبيل الجزاء والحساب، فهي حديث عن الجزاء والحساب، الحديث عن اللعب واللهو حديث عن الواقع، الحديث عن اللهو قبل اللعب حديث عن الجزاء، وذاك اللهو أشد تقريعا وأشد قبحا من اللعب، لماذا؟ لأنه ترك لما ترك خلاف اللعب، لا ليس في هذا المعنى، واضح الكلام؟ واضح الفرق. وهنا يقول: وأما القسم المطلوب الترك بالكلية، هو تكلم أولا عن الأمر في المطلقات، الأمر في المطلقات فهي على التخيير إلا ما جاء الدليل على تعيينه، الآن تكلم عن المطلوب الترك بالكلية، فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه، لما يأتي المطلوب الترك بالكلية تركه بالكلية لأنه بين هذا وهذا، فقال: فما دلت الشريعة، لم يدل هنا هذا الاستقراء، فلا نعلم في الشريعة، هذا هو الاستقراء، لا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه، والمسكوت عنه ماذا؟ هو يتكلم عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح، انظر إلى كلمة تشعره، يخرجه عن حكم التخيير الصريح، وكأنه يقول ابتعد عنه، ابتعد عنه، يعني لما هو يريد أن يقول لما جاء الأمر بترك الدنيا بالكلية ما جاء هذا الأمر على جهة الوجوب، إنما جاء على جهة التنفير، واضح؟ فأشعرت هذه العبارة كما سيأتي في الأمثلة، أشعرت هذه العبارة أنها تخرجه عن حكم التخيير أي الترك، يعني كأن الأولى تركه كله، كأن الأولى تركه كله، واضح؟ لكنها ليست عبارة دالة على المنع، فيقول: كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم، قوله في معرض الذم هو تفسير لكلمة المطلوب الترك إيه؟ بالكل، لمن ركن إليها فإنها مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه، لأنه مطلوب الترك بالكلية. فلما جاء هذه اللهو لعب، لهو لعب مطلوب الترك بالكل، لكن هو لا يقول لك افعل واحدا دون الآخر، وإنما يقول لك اتركه كله، ليس مخيرا فيه. واضح؟ تفضل. وجاء قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الحقيقة هذه هي الآية. هناك نقطة أخرى أنا قلت لكم اذكروها لي في الدرس الفات، من كتبها؟ نعم. لماذا جاء ما نسيتم أنتم مش كاتبينها؟ لما ذكرنا اللهو واللعب وذكره قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، فلما في سورة البقرة كما تعلمون جاء خطاب للناس وجاء خطاب للمؤمنين، وافترقت العبارة في خطاب الله للناس وفي خطاب الله للمؤمنين، افترقت العبارة. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى الآية. ثم بعدها لما جاء بعد الآيات بعد جاء ذكر المؤمنين فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، اختلفت العبارة. طيبات ما رزقناكم، المن هنا بلا شك بلا شك أنها بيانية، لأن فقط للذكر الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في هذا الباب. أهل السنة يقولون إن الرزق، انتبهوا لها هذه فرق ينبني عليه بعض العلم بعض ما الفرق بين الرزق عند أهل السنة وعند المعتزلة؟ ما الفرق؟ أهل السنة يقولون إذا أكل الرجل شيئا حلالا كان أم حراما، يعني أخذه من طريق حلال أخذه من طريق حرام كالسرقة والغصب أو ما شابه، فإنه يكون من رزقه، يكون من رزقه، وهذا من رزقه القدري، لكن كونه معاقب أو مثاب مسألة أخرى، لكن هذا من رزقه، لا يأكل المرء إلا رزقه، فإذا منع من شيء دل على أنه ليس من رزقه. فهم يفرقون بين الأمر الشرعي والأمر القدري، فهو من رزقه على جهة قدرية. واضح الكلام؟ بين. المعتزلة لهم تفسير آخر يقول هذا ليس من رزقه وإنما هو حرام لأنه أخذ، انتبهوا، لأنه أخذ ما ليس من رزقه، وهذه منبعها في قضية خلق أفعال العباد، منبعها لأنه يقولون أراد الله أن لا يأكلها، فهو ذهب إلى إرادة ضد إرادة الله فأخذها فحصل الإثم. رأيتم الفرق؟ واضح؟ ولا عيد يا مشايخ، بينا يا شيخ عمر. كيف؟ المعتزلة عندهم صراع إرادات بين إرادة الله وإرادة الإنسان، المعصية هو وقوع إرادة الإنسان ضد إرادة الله، والذي يقع في الأرض هي إرادة الإنسان، لأنه يقولون أن الإنسان يخلق أفعاله. لا نريد أن نرد عليهم، هناك ردود من الأمثلة الكثيرة والمضحكة ومرات المستهزئة بها. فإذا ما هو الرزق عندهم؟ الرزق عندهم هو الله أراد أن لا تأكله حتى لو كان حلال أو حرام، الله أراد أن لا تأكله فغلبت إرادتك بحيث جرت على غير وفق إرادة الله القدرية فكان هذا فعندهم الإرادة واحدة، الإرادة واحدة. أهل السنة يقول لا، الله أراد أن تأكلها ولو حتى كانت معصية. لماذا أراد؟ أن يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الإرادة القدرية. والإرادة القدرية في الوجود تقع على ما يحب الله وما لا يحب الله، انتبه واضح. فهذا هو الرزق عندهم. ولكن لما نقول يقول الله تعالى يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإنها جرت على معنى المنة، فدل على أن من هنا بيانية وليس تبعيضية. يعني لم يقل لنا الله كلوا من، أي من جزء ما رزقنا من طيبات ما رزقناكم، ولكن قالوا قال سبحانه كلوا من طيبات، أي كلوا طيبات ما رزقناكم، بيانية، بيان أن ما رزقهم ما رزق الله المؤمنين هو من الطيبات، لأن المؤمن لا يرزق لا يرزق من الخبائث. لماذا؟ لأن المؤمن حال إيمانه، هذه قاعدة، لأن المؤمن حال إيمانه هو الحالة الوحيدة في توافق الشرع مع القدر. متى يتوافق الشرع مع القدر؟ متى يكون تكون الإرادة الشرعية موافقة للإرادة القدرية، والإرادة القدرية موافقة للإرادة الشرعية؟ متى؟ حين يقوم المؤمن بالطاعة. صحيح ولا مش صحيح؟ يعني الإنسان عندما يصلي فقد شاء الله له الصلاة إرادة قدرية، وهو قد صلى استجابة لأمر الله الشرعي، فهذه إرادة شرعية، فاجتمعت الإرادة الشرعية والقدرية، حينئذ هذا هو الصورة الوحيدة لاجتماع الإرادة القدرية مع الإرادة الشرعية. واضح الكلام؟ وقد يفترقان كما بينا. الآن لما يقول الله عز وجل للمؤمنين كلوا من طيبات، يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلما جاءت هنا ذكر الأمر على باب المنة دل أن الرزق طيب، لم يرزقوا إلا طيب، وليس معنى هذا أن المؤمن لا يرزق إلا الطيب، لا يمكن يرزق الخبيث، صح؟ عندما يعصي يأكل الخبيث، وهذا لكنه في غير باب المنة، هنا في باب الامتنان. فلما كان في باب الامتنان علمنا أن من هنا بيانية وليست تبعيضية. واضح الكلام؟ طيب، لماذا قال الله عز وجل عن الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا؟ قدم ذكر ما في الأرض على حلالا طيبا، ذلك لأن الناس يأكلون على وفق الإجازة المطلقة. الناس في العموم يأكلون على وفق الإجازة المطلقة. ما هي الإجازة المطلقة؟ وهي وضع الأرض للأنام، الإجازة المطلقة الأولى، واضح؟ فإنهم يأكلون مما في الأرض على وفق الإجازة، الأمر الأول مطلق، إن الله خلقهم ثم هذه الأرض يأكلون منها على وفق الإجازة المطلقة، فقال كلوا مما في الأرض، فقدمها لأنها هي هذا الأمر مطلق. كلوا يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناك، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، قال حلالا طيبا، لكنه قدم في الأول ماذا؟ مما في الأرض، بعد ذلك الحلال الطيب، وهذه أوصاف لا قيود. يعني بمعنى بصيرش حلال مش طيب، هذه أوصاف لما وضع الله في الأرض مما يأكل إنسان. الآن لما جاء لذكر المؤمنين قال يا الذين آمنوا كلوا، ما قال ما في الأرض، قال من طيبات ما رزقناكم، فدل على أن المؤمن يأكل بالإذن الشرعي وليس بالإجازة المطلقة. واضح الفرق بينهما؟ فالناس يأكلون مما في الأرض على وفق الإجازة المطلقة الموضوعة في أصل الخلق، والمؤمن يأكل مما في الأرض على جهة الشرع الإلهي والوضع الإلهي. ولك جاء ما ما ما ما جاء الخطاب واحدا، يا آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم، وقلنا من بايش بيانية، فدل على أن المؤمن يأكل على وفق الإذن الشرعي، والناس يأكلون على وفق الإذن القدري. واضح الكلام؟ قال لما كان الكلام، وأما وما كان من المطلوب تركه بالكلية بالكل دل على أن الشريعة لم تخير في أفراده بل هو مسكوت عنه، وذلك بأن الشارع قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. طيب يا مشايخ، هنا نكتة بلاغية بديعة، لا فقط هذا كله من العلوم لنتعلم كيف نقرأ كتاب ربنا. لماذا قال انفضوا إليها وهو قد ذكر أمرين لا أمرا واحدا؟ واضح المشايخ؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا، أو دلت على أن التجارة غير لهوا، ما قال انفضوا إليهما وقال انفضوا إليها؟ لماذا؟ وهذا الضمير يعود إلى ماذا؟ كما ترون إنه ضمير مؤنث إليها، فاللهو مذكر والتجارة مؤنث، فقال وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها، صحيح؟ فالانفضاض إلى التجارة، الانفضاض إلى التجارة. لكن لماذا نقول انفضوا إلى، لماذا نقول انفضوا إليهما ولم يقل انفضوا إليهما؟ لأنه ذكر التجارة واللهو، ولكنه لما ذكر الانفضاض أعاد إلى فقط إلى التجارة. لماذا؟ تفضل. أول شيء هذا وجود ذكرها العلم من مما ذكروا مما يسمى في هناك أبواب كثيرة في البلاغة ما جرت على غير مجرى العهد فيها، لماذا؟ للمعاني الخاصة. فذكر التجارة هنا قول، قالوا بأنها سبب نزول الآية، قال بعضهم إن السبب هو نزول الآية فقال انفضوا إليها لأنهم انفضوا إلى التجارة، هذا وجه من الوجوه. وقال بعضهم لأن المقام للمؤمنين، خطاب للمؤمنين، والمؤمن لا يستحق هذا الوصف لانفض إلى الله تاركا الصلاة، يعني له يعني من العبث أن ينفض من الصلاة من تاركا الصلاة إلى اللهو. وإنما ينفض كما فعلوا، انفضوا من الصلاة إلى التجارة، هذه يعني شيء منازع، أما اللهو شيء غير منازع، فلو انفضوا إلى اللهو لكان الأمر عظيما وربما خرجوا عن مسمى الإيمان. واضح؟ خطاب المؤمنين، فقال انفضوا إليها. وقال بعضهم لأن هذا ليس من سمة العقلاء، وهذا مأخوذ من المعنى الثاني، ليس سمة العقلاء أن ينفض من الصلاة إلى اللهو، وإنما يمكن العاقل أن يرى، الناس يرون انفضاض من الصلاة إلى التجارة لأنها شيء ذا، لأنها شيء ذو منفعة. هذا هو بعض وجوه ما ذكروه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. طيب. قال وهو الطبل أو ما في معنى يعني اللهو، اللهو هو مطلق، وإنما هذا من التفسير بالبعض. تفضل شيخ. قال وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فدل على أنه غير مخير فيه. تفضل. وما تقدم من قول بعض الصحابة حدثنا يا رسول الله حين ملوا ملة، فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث، وفي الحديث كل لهو باطل، وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخير في الغالب. احنا شو قلنا كلمة باطل؟ ذاهب. قلنا لا تحمل التحريم دلالة شرعية، هذا على الصواب، لا تحمل دلالة شرعية وإنما تحمل دلالة قدرية فارغة لا قيمة لها، ولما كانت فارغة لابد من النظر إلى مرتبتها، إلى ما تلهو، هل تزيل وهكذا، هل تزيل أمرا واجبا، تزيل أمرا مستحبا، لا تزيل شيئا فيبقى حكمها الإباحة مع أنها مع أن تركها هو الأولى إلى غير ذلك. واضح؟ وقلنا كلمة باطل معناها لا تحمل كقوله ما صام الدهر، وإنما كلام عن واقع قدري وليس عن حكم شرعي. هذا كلام أكثر، هذا كلام أكثر أهل العلم. نعم. وما أشبه ذلك من العبارات مشيرة إلى ما لا تجتمع مع التخيير في الغالب، ليس فيها تخيير. نعم. فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة. مقدرة إيش يعني هنا؟ الإطلاق وإما التقدير، الإطلاق أو التقدير. نعم. فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة أي مقيدة. نعم. أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، كما قال هذا يومان عيد، أيام من أيام أكل وشرب وذكر الله، ففيها ذكر هذا الباب. ألا أن الأنصار يحبون الغناء، في لما رأى الأنصار يزفون امرأة قال أن الأنصار يحبون الغناء، فذكر الفسحة فيها، إجازها إجازة مقيدة. نعم. فمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر، وما سكت عنه فهو عفو. إذن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول يكفي أنها عفو، أنها مرفوعة الإثم، مرفوع عنه الإثم. شوف لما يقول لا حرج كأنه يريد أن يقول ماذا؟ قلنا في الدرس الفائت حديث لا حرج هي علاج ل شيء استقر في النفس أن فيها شيء، بخلاف ما يقول أحل لكم أبيح لكم، فالنفس خالية، ولكن يقول رفع الحرج علامة أن في الأمر شيء. واضح الكلام؟ هذا فرق. كلمة رفع الحرج هي أشق وأصعب وأبعد من كلمة أحل. أحل فرق، ما في كلمة لا حرج في شيء، فعل لا حرج علامة أنه في ترك الأولى، ولكن لا إثم عليه. نعم. فقال وما سكت عنهم فهو، شوف عفو، شو العفو؟ شو العفو؟ العفو هو شعر الحمار لغة، العفو هو شعر الحمار وبره، فلما كان لا قيمة له فسمي العفو به. واضح الكلام مشايخ؟ فلما قال عفو، ها إذن الأصل هناك شيء، وإلى لما يقع العفو كقوله لا حرج. واضح الكلام؟ لما يقول عفو عفوت علمت أن هناك أصل، فكأن الأصل أنه فيه شيء، ولكن قال عفو تركه له. وسيأتي كلمة العفو وأنها على وجه، وإن دخلت عند الأصوليين على معنى الإباحة، لكن فيها مجال للنظر كما سيقرر الشاطبي رحمه الله. وما سكت عنه فهو عفو، أي مما عفى عنه، وهذا إنما يعبر به في العادة إشعارا بأن فيه ما يعفى عنه، أو ما هو مظنة عنه، أو هو مظنة لذلك فيما تجري به العادات. واضح الكلام؟ شوف العبارة، إشعارا بأن فيه ما يعفى عنه، فيه ما يعفى عنه، أو هو مظنة عنه، أو هو مظنة لذلك فيما تجري به العادات. مظنة لما تجري، ما دام أن العادات تجري به فالناس يفعلونه، فلما جرى على هذا المعنى عفى عنه الشارع. والقصد أنه يبين أن الإباحة ليست على مرتبة واحدة في الأمر وفي النهي. نهاية القول ما هي؟ أنه إذا عفى عن أمر الأصل فيه الترك، أو عفى عن أمر الأصل فيه الأمر، فبينهما خلاف. لما جاء الأمر بالأمر بالمطلقات إيش جعلها؟ بلا تقييد. لما جاء إلى الأمر المنهيات صار فيها عفو، صار فيها رفع حرج. واضح الكلام؟ لما جاءت الإباحة على أمور جاء فيها الأمر بالنهي ولكنها منهيات عامة، كما ذكر من باطل واللهو والحياء، فإنها أدخلت لها ألفاظ أخرى غير لفظ الإباحة، غير أحل لكم، جاء لفظ إيش؟ جاء لفظ عفو لا حرج. واضح؟ واضح الكلام؟ وهذا يقرر ما قلناه بأن الحظر مقدم على الإباحة، الحظر أكثر دخولا على المباح. نعم. وحاصل الفرق أن الواحد صريح في رفع الإثم والجناح، وإن كان قد يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به. وها انتبهونا، وإن كان قد يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به. إذن لابد من وجود الإذن، هذا اللي قلنا لما ذكرنا الفرق بين خطاب الله للمؤمنين وخطاب الله للناس. شو قلنا؟ المؤمن يفعله على جهة الإذن الشرعي، على جهة الإذن الشرعي. إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة. نفي الإثم، نعم. وأما الإذن فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به، أو من باب الأمر، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ وشرحنا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وذكرنا الأمثلة لما يقال للرجل لا تنم فيجوز له أن يقوم، يجوز له أن يضطجع، يجوز له أن يمشي، ولكن لما يقول له قم فلا يجوز له أن ينام، لا يجوز. واضح، وذكرنا هذا. والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده أم لا؟ واضح، أمر بأحد أضداده أم هو أمر بكل أضداده؟ هذا بالمثال الذي ذكرناه يفسر لكم الصورة، وإن شاء الله يعني يختم الخلاف فيها. الآخر صريح في نفس التخيير، وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل. نعم. فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة، فقصد اللفظ. فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة. فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة، وأما رفع الحرج فمن تلك الأبواب. نعم. والدليل عليه أن رفع الجناح قد يكون مع الواجب، كقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا ذكرنا بأن رفع الحرج النفسي وليس الشرعي، وإلا فحكم حكم السعي الوجوب. وقوله لا حرج لأنهم كانوا قبل في الجاهلية إيش يسعون بين أساف ونائلة، فوجدوا حرجا أن يفعلوا فعلا يشابه فعل الجاهلية، قال لا حرج، يعني أزيلوا ما في أنفسكم من هذا المعنى، وأما الحكم فواجب. وذلك يقول والدليل عليه أن رفع الجناح إيش يكون؟ قد يكون مع الواجب، فالجناح هنا إيش هو؟ المعنى النفسي. فإذا جاز وجود جاز وجود الوجوب مع رفع الحرج، يريد أن يقرر أن هذا اللفظ ليس على المعنى الذي هو من معنى كلمة الحل أو أبيح أو جاز. نعم. وقد يكون مع مخالفة المندوب، كقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن أجاز الشارع كلمة الكفر، أجاز مع أنها خلاف الأولى وقت الإكراه، والأولى هو أن يصبر ويموت في سبيلها فيكون شهيدا، وهذا شيء مقرر. فإن الصبر على البلاء أكثر مقاما وخيرا من الاستجابة لفعل غيره، وإن كان جائزا ولا يعاب عليه. لا يعاب عليه، فلو كان رفع الجناح يستلزم التخير في الفعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب، وليس كذلك التخير المصرح به، فإنه لا يصح مع كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا وبالعكس. فرق بينهم، قال كلمة لا حرج تجتمع مع هذا وهذا، وأما التخير المطلق فإنه لا يصح مع الوجوب ولا يصح مع في الأصل، لأنه قرر أن لا يجوز أن يصرف اللي تصرف الإباحة إلى الترك ولا إلى النهي. قال وليس كذلك التخيير، لا حرج ليس من التخيير المصرح، لكن التخيير أحل، وليس كذلك التخيير المصرح به، فهذا لا يصح مع كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا وبالعكس كما هو ما عرف الحرج. والثاني إن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، وإنهما على سواء في قصده، ورفع الحرج مسكوت عنه. يا سلام. وأما لفظ بس خلينا هذه الكلمة لفظ التخيير إيش مفهوم منه؟ قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، قصد الشارع ذلك. وإنهما على سواء في قصده، ورفع الحرج قال إيش؟ مسكوت عنه. ورفع الحرج مسكوت. انتبه انتبه إلى الفرق. هو يريد أن يقرر هذا هذه المسألة الدقيقة. طيب أكمل. وأما لفظ رفع الجناح فمفهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف، وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه، فيمكن أن يكون مقصودا له لكن بالقصد الثاني كما في الرخص، فإنها راجعة إلى رفع الحرج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المصرح به في أحدهما مسكوت عنه في الآخر وبالعكس، فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه، فليتفقد هذا في الأدلة. يا شايفين يا مشايخ واضح الفرق. يقول بأن الإباحة عندما وضعها الشارع وضعها على جهة التخيير المطلق، لا هذا ولا هذا، وأما رفع الحرج فإنها قد تكون مع الكراهة. وش الكراهة يا مشايخ؟ ما هو ما هي الكراهة؟ ما هي الكراهة؟ ما هو حكم الكراهة؟ هي مطلوبة الترك صحيح؟ لكن ليس فيها إثم. فهل يصح أن يقال في الكراهة رفع الحرج عنها؟ يصح على أنه ما فيش إثم، أي رفع عنك الإثم. واضح؟ يصح أن تقول في المكروه رفع الحرج عنك بمعنى أنه رفع عنك الإثم. معي أنتم؟ وعندما يأتي إلى الرخصة فإن الأصل هو المستحب والرخصة هي الإذن، فكأنه يقول لك على خلاف الأصل رفعت عنك الحرج، وهذا لا يقوله في التخيير المطلق في الإباحة المطلق. واضح الكلام؟ وكله تقرير لدقة اللفظين، وقلنا هذه من ميزات هذا الكتاب، لا تجد هذه المعاني إلا عند الشاطبي. نعم يا شيخ. والوجه الثالث مما يدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق، أن المخير فيه لما كان هو الخادم المطلوب الفعل صار خارجا عن محض اتباع الهوى، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل. انتوا احنا مقرر عندنا شو الطلب اللي بالقصد الاول والقصد الثاني، هي انتهينا منها انتهينا منها، لا نريد ان نعود اليها. القصد الاول هو مقصود الشارع الطلب الاول، والقصد الثاني هو التبع ما يتبعه من معاني اخرى كما ذكرنا في امور كثيره. قال ياتي قائل لماذا وضع الوضوء؟ وضع الوضوء من اجل اباحه الصلاه، لكن أن تأتي بذلك لمعاني أخرى فهذا لك من معاني وفوائد وغير ذلك. يقال الجهاد، الجهاد إنما أقيم من أجل شرع الله، هذا هو الأصل من قد تكون، ثم يأتي بعد ذلك يتبعه المقصد والقصد الثاني. فيقول ما يدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق، انتهى منها. الكلام واضح. يقول أن المخير فيه، المخير فيه مطلقا لما كان هو الخادم للمطلوب بالفعل، إيش صار؟ صار خارجا عن محض اتباع الهوى. الآن يريد أن يقرر ويقول بأن المخير فيه المرء كيف يختاره؟ لو أراد أن يختار أحد الفعلين الترك أو الفعل، ما هو حاكمه بعد الإذن الشرعي؟ ما هو حاكمه؟ هو نفسه ما يحب، صحيح؟ طيب إذا صار هذا المخير المباح خادما لواجب، هل بقي خاضعا لحكم اختيار الهوى في الفعل والترك؟ خرج عن محض الهوى، خرج عن محض الهوى. واضح الكلام؟ ماشي. قال أن المغيرة فيه لما كان هو الخادم للمطلوب بالفعل صار خارجا عن محض اتباع الهوى، خلاص خرج. بل اتباع الهوى فيه مقيد، واتباع للقصد اتباع بالقصد الثاني. لما خرج إلى أن يكون مطلوبا أو خادما للمطلوب خرج عن اتباع. طيب لو قال أنا أفعله من جهة أن نفسي تفعله، نقول هذا من جهة أن نفسك تفعله هذا ليس بالأمر. الآن واحد يصلي ويقول أنا أحب الصلاة، يرتاح لها. انتبه، واحد يفعل واجبا من الواجبات ونفسه تحبه، تحبه، فإنه هل هذا الحب هو يفعل هذا الفعل بالقصد أن نفسه تحبه، أم أن نفسه تحبه هو بالقصد الثاني؟ ما هو القصد الأول في فعل الأمر؟ ما هو؟ إرضاء الله، استجابة لأمر الله. وبالقصد الثاني أن النفس تحبه، أن النفس تحبه، ففعله بعدة مقاصد، وهذا لا يلغي المأجور، لا يلغي الأجر، واضح؟ هذا الذي أراد. قال ولو فعله، أي هذا المخير الذي هو خادم للمطلوب، لو فعله على جهة الهوى فإنه يفعله قصدا تابعا وليس قصدا أصليا. القصد الأصلي هو أنه فعله على جهة طلب الشارع، فصار الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل على ما قرر. المباح صار مطلوبا بالكل، قررناه، انتهينا منه. فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء، التخيير من حيث الجزء، مطلوب من حيث الكل، هذه مقررة، انتهينا منها. فلم يقع التخير فيه إلا من حيث الجزء، ولما كان مطلوبا بالكل وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه. واضح الكلام يا شيخنا؟ واضح. احنا مقرر عندنا أن المباح بالجزء ولكنه يكون مطلوبا بالكل، فحين فعله على جهة الطلب بالكل خرج عن الاختيار بالقصد الأول إلى القصد الثاني، وهو أنه فعله على جهة طلب الشارع. وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكليات والقصد إليها في التكاليف، فالجزئي الذي لا يحرمه ليس بقادح في مقتضاه ولا هو مضاد له، بل هو مؤكد له. فاتباع انتبهوا، هذه كلمة توضع كقاعدة. قوله انتبه شو يقول، فالجزئي الذي لا يحرمه، ايش الضمير يعود؟ يعني فالجزئي الذي لا يحرم الكلي، هذا هو شرط، هذا شرط، تمام، لانه هي بدنا ناخذها بالمفهومها. فالجزئي الذي لا يحرم الكلي، يعني الذي لا يحرم الكلي ليس بقادح في مقتضاه، هل حينئذ هل هناك ثمة تعارض في كون المباح بالجزء ولكن المباح صار مطلوبا بالكل؟ هل بينهما تعارض؟ ما دام أنه لا يحرمه في وضعه، لا يحرمه في وضعه، يعني عندما نقول هذا حلال في أصله، مباح في أصله، لكنه مطلوب بالكل على ما تقدم من الشروح الطويلة التي أفاض فيها الشيخ رحمه الله، فهذا لا يحرمه. فلما كان الجزئي لا يحرم الكلي، إيش قال؟ هذا لا يؤدي إلى التعارض، لا يؤدي إلى التعارض، وإن كان مؤدي إليه لكن لا يؤدي إلى التعارض. ولا قال إذن شو القاعدة؟ فالجزئي الذي لا يحرمه، يعني لا يحرم الكلي، ليس بقادح في مقتضاه، ليس بقادح في أصله ووضعه، ولا هو مضاد له، بل وهو مؤكد له. فاتباع الهوى في المخير فيه تأكيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي على ما قررنا. فعله المرء على جهة إيش يا مشايخ؟ فعل الرجل المباح على جهة الهوى، لكن هذا الهوى فعله أصلا على جهة الوضع الشرعي، إن وضعه بالكلي، هذا لم يخرمه بالقصد التبع الثاني. نعم. فاتباع الهوى في المخير فيه تأكيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي. إذن هو اتبع هواه، لكن التقى الهوى مع من؟ مع مراد الشارع بالطلب. نعم. فلا ضرر في اتباع الهوى هنا، لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتباع الهوى فيه خادم له. في ما واحد يقول لي مش مفهومة؟ الكلمة الأخيرة تشرح كل شيء، أعدها، انظر إليها. فلا ضرر في اتباع الهوى هنا، لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتباع الهوى فيه خادم له. اتباع، قلنا المرء يفعل أمرا على جهة أن نفسه تحبه، ومع ذلك هو فعله لإذن الشارع له، إما الإذن وإما الطلب. وضربنا مثلا في الصلاة، وضربنا مثلا في الزكاة، في الصوم، في فعل يفعله المرء هو يرغب فيه، نفسه تحبه والشارع طلبه، لكن هل فعله على جهة طلب النفس أم أن طلب النفس تابعا ثانيا؟ قصد تبعي سمى ثاني، في القصد الثاني أو القصد التالي أو القصد التبعي. فحين يفعل المرء المباح على الذي هو على هذا المعنى، المباح الذي هو إيش؟ بالجزء، ولكنه مطلوب بالكل، هذه عبارته يجب أن نتعلمها. فعل امرؤ المباح الذي هو بالجزء لكنه مطلوب بالكل على جهة رغبة نفسه، فإنه فعله على جهة طلب الشارع، والهوى غير مذموم في هذا الباب، لأنه تبع لإرادة الشارع. وأما هذا كله في الحديث عما قال أحل لكم، أبيح لكم. نعم. وأما قسم ما لا حرج فيه، انتبه إلى هذه الدقة، لا. انتبه إلى دقة الشيخ، وهو غوص في المعاني، ما ترتبش عليه كما ترون، لو تقول له حرج ومباح كلها، لكن العالم يعرف عندما يقول، عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاء لا حرج، لا حرج، هذا استخدمه لأمر عظيم، لماذا يقول له جاز لك ذلك، جاز مباح لك ذلك، لماذا يقول له لا حرج؟ دل على أن كلمة لا حرج لها دلالات نفسية ودلالات شرعية أصولية. ما تقدم ما الذي تقدم في القاعدة الأولى؟ أن اتباع الهوى في الحالة الأولى ممدوح، أقرب إلى أقرب إلى المدح أم أقرب إلى رفع المدح؟ بلاش نقول الذنب، لا نقول الذنب، أقرب إلى المدح الحالة الأولى، أقرب إلى المدح أم إلى جهة رفع الذنب؟ ما هي الأقرب؟ الأولى المدح. المدح أقرب المدح. لماذا؟ فعله بإذن الشارع والله. أيوة، لأنه فعله بإذن الشارع على فعله على طلب الشارع له بالكلية، ومع أنه موافق هواه، انظر هذا الذي انتهى إليه، انظر الآن إلى رفع الحرج، هل يوافقه في هذا؟ هل كان الهوى متابعا لمقصد الشارع؟ الأول الهوى متائش، الأول الهوى تابع قصد الشارع. نشوف رفع الحرج، شوف الشيخ يقول عن رفع الحرج. وأما قسم ما لا حرج فيه فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم. أيوة. ألا ترى شيخ؟ الأول الهوى وافق مقصد الشارع، الثاني في كلمة لا حرج وصل كأنه وافق الهوى المذموم. ألا ترى أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة، لكنه لقلته وعدم دوامه ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسب ما هو مذكور في موضع. قال ومشاركة للخادم المطلوب الفعل بالعرض، المطلوب الفعل بالعرض يعني ليس أصالة. نعم. حسب ما يكون في موضع تقدم هذا الشرح كله. لم يحفل به، لم يحفل إذن به. لم يحفل به إذن لما كان الشارع في الإباحة، لما رأينا أن الإباحة حكم للأصل، لكن في واقع الأمر فإنها تميل إلى قضية الفعل، أنها كان لو ترك الناس الإباحة المطلقة لوقع الحرج ووجب عليه من يفعلها. مش هيك تقدم الكلام؟ لو أن الناس تركوا المباحة مطلقا إيش بيأدي؟ بيأدي لحرج شديد، والحرج الشديد مرفوع في الشريعة فصار مطلوبا على جهة الاستحباب أو على جهة الوجوب يحسب ما يؤدي من أمور. هذا الأصل في الإباحة، لكن لما قال في الحرج كأن الأصل هو المنع. طب ليش أجاز الشارع؟ كأن الأصل هو المنع، لكن ليش أجاز لما قال لا حرج؟ ليش أجازه؟ شو لماذا؟ انظر الكلام شو قال. إما اقرأوا الكلام عندكم، لماذا أجازه الشارع؟ كأن الأصل المنع ولكن أجازه لماذا؟ قال لكنه لقلته وعدم دوامه ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض لا بالأصالة، حسب ما هو مذكور في موضعه لم يحفل به، قالوا لا حرج خلاص ما مش مشكلة. لكن لو أنه تابع الناس في فعله واستقروا عليه وكثر وذهبت هذه القيود حفل به الشارع، قالوا لا ممنوع تسوي، ممنوع تسوي، لا تفعله. فكان رفع الحرج موجها إلى ما مال إلى جهة المنع، مش المباح وسط بين الطلب وبين الترك، بين الطلب وبين النهي، بين الطلب وبين النهي. فكلمة لا حرج موجهة إلى أين؟ خليكم معا، موجهة إلى النهي. كلمة رفع الحرج ما كانت موجهة إلى النهي، وكلمة الإباحة كانت موجهة إلى ما هو مطلوب. هذا الذي يريد أن يقرره. نعم. إذ الجزئي منه لا يخرم أصلا مطلوبا، إذ الجزئي منه لا يخرم أصلا مطلوبا، فدل على أن الجزئي إذا خرم أصلا مطلوبا صار ممنوعا. هذا معنى الكلام. وإن نعم. وإن كان فتحا لبابه، وإن كان فتحا لبابه في الجملة، في الجملة، وإن كان فتحا لباب الحرج في الجملة، فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره من جنسه، والاجتماع مقوٍ، ومن هنالك يلتئم الكلي المنهي عنه وهو المضاد للمطلوب فعله. وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي أمر، وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي أمر. اقتضت الضوابط الشرعية تحت كلي، بدون تنوين، تحت كلي أمر صحيح. وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي أمر. اقتضت الضوابط الشرعية ألا يكون مخيرا فيه، تصريحا بما تقدم في قاعدة اتباع الهوى وأنه مضاد للشريعة، والله أعلم. ما لم يزد عما قلناه، لما كان فيه اتباع الهوى من غير موافقة مقصد الشارع كان تركه أولى، فجاء كلمة رفع الحرج. واضح الكلام؟ تفضل. شيء المسألة الخامسة، أن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر. تعرفون هنا ما قاله الإمام العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام قال كلمة عظيمة، قال ليت فقيها جلس للناس يعلمهم فقه النيات. تقدم كلام الشيخ من أروع ما يكون في واقع المباح وأثره على الحياة، وأنه هكذا هو في أصله الشرعي، وقد ينتقل إلى واجب، ينتقل إلى حرام، ينتقل مطلوب، ينتقل إلى تركي، إلى ترك، ثم نعم الى تركي، يعني مش تركي الى تركي، الى فتكلم عن هذا، ثم تكلم عن لفظي وميز بين كلمة رفع الحرج وبين المباح. الآن ذهب إلى شيء آخر غريب، ذهب أن المباح ليس فقط هذه عوارضه، عوارض المباح، قلنا المباح كونه أو الأوسع هو إيش؟ الأضعف، فالعوارض فيه كثيرة، كون المباح هو الأوسع فعوارضه كثيرة. ولذلك ذهب الآن إلى ما يؤثر على المباح من جهة نفس المكلف ومقصده. وتكلم في البداية، تكلم عن أمره القدري، عن واقعه. الآن سيتكلم الشيخ عن المباح وتعامل المكلف معه. واضح يا شيخ؟ يتكلم عن تغير المباح وأثر المقاصد على المباح، وهذا من فقه النيات. ايش قلنا؟ هذا من فقه النيات، ان النيات تحول المباح الى معاني، وتكلمنا هذا واشار اليه سابقا، وقلنا ما قاله ابن القيم في بدار السالكين، المباحات تتحول الى طاعات بالنيات. شيخ هذا كذا قال في المدارج الاول المطبوع. قال إن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف، حظ المكلف فقط. فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم، إذا خرج عن قصده عن حظه صار له حكم آخر. الآن هو يشرح كلام رائع. والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو ما خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام، فهو إذن من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك، ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي، فهو راجع. هل يوجد مباح كلي لا يخدم ضروري، لا يخدم تحسيني، لا يخدم جزئي؟ لا يوجد، لكن من حيث هو جزئي ليس خادم. لو كان خادما لالتحق حكمه بالضروري بأن يصبح المباح يصبح ضروري وهكذا، لكن بحيث جزئي هو لا يخدم. فلما لم يكن خادما جعله الشارع ماذا؟ فربط الشيخ هنا الأحكام بالمقاصد، ربط الشيخ هنا الأحكام بالمقاصد. وذلك يقول فهو إذن من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو الترك ولا حاجي ولا تكميلي، قال من حيث هو جزئي، أما إذا كان كليا فلا بد أن يكون خادما لآخر. وكون الشيء ضروريا وكون الشيء تكميليا أو تحسينيا فهذا يرجع إلى وضع الشارع وليس إلى حظ المكلف، يرجع إلى كيف تعرف الضروريات، هل بوضعنا بحالنا أم بوضع الشارع؟ بوضع الشارع. فهو راجع إلى نيل حظ عاجل خاصة. خاصة. إذن هو مباح يرجع إلى حظه هو إلى نفسه. ففعلوا ولا تفعلوا هذا إلى حظ نفسه. وكذلك المباح الذي يقال لا حرج فيه أولى أن يكون راجعا إلى الحظ. ليش طيب؟ ليش؟ تقدم الكلام، بس أريد فقط حتى الكلام يربط. لماذا يقول أولى؟ قال المباح يرجع إلى حظ نفس المكلف. وقوله لا حرج فيه راجع إلى حظ نفس المكلف من باب الأولى. ليش؟ لأنه أصلاً رأينا فيما تقدم أنه لما رفع الحرج لأنه أصلاً هو مطلوب لقصد نفس للقصد النفس، لأن النفس تميل إليه أقرب من الأول. نعم. وأيضاً فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو حاجي أو تكميلي، وكل واحد منها قد فهم من الشارع قصده إليه. وضع الشارع هذا المقصود. فما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل حظ وقضاء وطر. فإن قيل فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير ذلك، وأن الأمر والنهي راجعان إلى حق الله لا إلى حظ المكلف؟ الكلام واضح، لا نريد أن نقف عند كل كلمة ولا بعد أن يطول الأمر. ما الدليل على الانحصار أن المباح هو فقط يعود إلى حظ المكلف، وأما ما هو مطلوب فلا ينبغي النظر إلى حظ المكلف، لكن قد يجتمع مع حظ المكلف ولا يجتمع، يجتمع ولكن بالتبع ليس بالقصد الأول. نعم. ولعل بعض المباحات يصح فيه ألا يؤخذ من جهة الحظ، كما صح في بعض المأمورات والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ. نعم، لعل بعض ما يصح فيها أنها لا يؤخذها المرء من جهة الحظ على معنى معين. نعم. فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه، لأن الله غني عن الحظوظ، منزه عن الأغراض، غير أن الحظ على ضربين. والحقيقة أن الشيخ هنا هذه الكلمات تحتاج إلى وقوف، تحتاج إلى وقوف، لأنها وإن كانت صحيحة لكنها مبنية على قاعدة عند المتكلمين غير سديدة، لأنها مبنية على قاعدة عند الأصوليين عند المتكلمين غير صحيحة، وهي قضية العلة تكلمنا عنها. هل الشارع له، هل تعلل أفعال الله، هل تعلل أحكام الله؟ فتعرفون القول فيها، وربما نعود إليها إذا وجدنا الضرورة، وهي قاعدة تحتاج إلى شرح وإلى الرد عليه. والعجيب أن ابن حزم يقول بقوله، ومن هنا نفى القياس، ما فيش علة عنده، ونفى القياس في الشرائع لأنه نفى الحكمة والتعليل في شرائع الله في أحكام الله. والأشاعرة ومنهم أخذ الأصوليون هذا، فإنهم نفوا العلة في أفعال الله وفي أحكامه، وأثبتوها في الأحكام، أثبتوها في الأصول. فكيف هذا؟ لأنهم جعلوها أمارة لا حقيقة، على قاعدة أن النار أمارة على الإحراق، وهكذا فإن وجود العلة أمارة ليست مؤثرة حقيقة. وقالوا لما، ما هو سبب قولهم في نفي العلة عن الله؟ قالوا لأن موجبة فتكون سابقة. واضح الكلام؟ أعيدها. قالوا إن العلة لو أنها أوجبت على الله فعل شيء لكانت سابقة على الله، هذا هو قوله. ولكن لما علمنا هذا، هذا هذا هذا أصل كلامهم، وهذا كلام ابن حزم، هذا كلام ابن حزم نفسه، هذا كلام ابن حزم نفسه، أنه قال لو قلنا بأن العلة الله عز وجل يفعل شيئا لعلة، إذن العلة سابقة، إذن العلة حاكمة على الله، ولا يجوز لأحد أن يقول أن العلة على الله. هذا من أفسد الكلام، هذا من أفسد الكلام، ذلك بأن الله عز وجل هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، فلا يقال بأن العلة سابقة، العلة هي حق، والله عز وجل هو الحق، ولا يفعل إلا، لا يفعل شيئا لغير حكمة، وهذا لوازمه المترتبة عليه مفسدة. الله لا يفعل شيء لحكمة ولا لعلة. وقالوا أنه لا يوجد في القرآن لام كي، وقالوا إنما هي لام العاقبة لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، قالوا لكي هنا عاقبة وليست تعليلية، نفوا لام كي في القرآن الكريم هؤلاء، قال ما في لام كي، كي يعني تعليلية، كي فعلت كذا لكذا، كي يكون كذا، كي يكون كذا، فلا هذه لا توجد في القرآن لام كي. وما ما هي لام كي؟ قالوا هي لام العاقبة فقط، وليس اللام الحاكمة، يعني لام كي الحاكمة. طيب، وهذه فلذلك قوله إيش؟ فالجواب ولعل بعض المباحات يصح فيها ألا يؤخذ من جهة الحظ، قال بعض المباحات لا تؤخذ من جهة الحظ، كما صح في بعض المأمورات والنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ، لأنه يتكلم عن قضية أن المباح يوصف مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط. قال وجدنا أن بعض المباحات ماذا؟ يقول إن المباح في الأول، إن المباح إنما يوصف بكون مباح إذا اعتبر فيه حظ المكلف. يقول إحنا نظرنا في بعض المباحات، يقول له المعترض وجدنا بعض المباحات إيش لا يفعلها المرء من جهة الحظ، ووجدنا أن بعض المأمورات يفعلها المرء من جهة الحظ. فشو يقول والقاعدة؟ أن القاعدة المقارنة الشراء إنما جاء بها للمصالح. طب مدام هي مصالح إذن فيها نوع حظ. أنا بدي أسأل سؤال، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، الذي قاتل على المال هو ضحى بنفسه، وذلك قالوا المال أغلى من النفس، والدليل أنه يبذل نفسه من أجل حماية ماله. هل فعل هذا؟ ما تقول ليش هو أجبر، بس هو وقع في هذه الحالة. هو هل قام في الدفاع عن عرضه وعن ماله من جهة الحظ، مع أنه مأمور به؟ هل قام به عن جهة الحظ؟ يعني على جهة إرادته الذاتية. هل يفعلها الناس عادة حتى لو لم يرتد الشرائع؟ إذا لماذا يفعلونها؟ يفعلونها على جهة تحقيق المقصد الذاتي لهم، ولما كان هذا المقصد ذاتي لهم فإن هو من جهة الحظ، مع أنه مأمور به. ولكن هذا كما ترون دقيقة، اللي قد يقول جهة الحظ هو جهة الاختيار، وهذا لم يختار إنما دفع. هنا المسألة أنه ما لا يوجد في الوجود شيء يفعله المرء على جهة الاختيار بغير مؤثر خارجي عنه. لا يمكن، لا يمكن، هذا لا وجود له. واضح الكلام؟ والمباح قد يفعله المرء على جهة الاضطرار وليس على جهة الاختيار. يقول الشراء جاء بها لمصالح العباد، فما دام أنها لمصالح العباد، يعني لما قال الشارع ضرورات، علمت ضرورتها بوضع الشارع أم باختيار المكلف؟ إيش قلنا؟ بوضع الشارع، مش هيك؟ لكن هذه الضرورة سميت الشارع هو قرر أن هذه ضرورات. يعني لو ترك الناس وقيل لهم أتختارون الدين ضرورة في حياتكم، لو ترك الأمر لأهوائهم هل يختارونها؟ ما يختارونها. نتكلم على أهواء، لكن العقلاء يختارون الدين لأن فيه صلاح الحياة. واضح الكلام؟ فالناس لا يختار، فالشارع وضع الضرورات، لكن هذه الضرورات الآن وضعت لمن؟ وضعت لمن هذه الضرورات؟ لمصالح العباد في الدار في الدنيا والآخرة، لمصالح العباد. طيب هذه الضرورة موافقة لمقصد الشارع؟ مقصد الشارع وهو أولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجعل الشارع عبادته ضرورة. طب هي نافعة للإنسان من أي وجه؟ في الدنيا والآخرة، أن عبادة الله تحقق له فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، وكذلك له في الآخرة الأجر. فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرع إنما جاء بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجع إلى حظ المكلف ومصالحه. لكن لما كان الإنسان يضاف إلى هذا الكلام الكلمة التالية، لكن لما كان الإنسان عاجزا ضعيفا في إدراك مصالحه، تولى الشارع لما كان إنسان عاجزا ضعيفا في إدراك مصالحه، تولى الشارع عنه هذا البيان. والإنسان اللي بيروح بيشرب مخدرات وين مصالحه؟ ما في مصلحة في الدنيا إلا تدفع غيرها. واحد شرب المخدرات من أجل مصلحة المتعة، هذه أثبت عنه مصالح عظيمة. إذن الشارع تولى عنه، قال له أنت عاجز في اختيار ما هو خير لك، فأنا أقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. واضح؟ فإذا هنا يريد أن، لو تفكرتم فيها، ولا يقول هذا الشيء، هو يريد أن يقول بأن وضع الشارع، هل الشارع وضع ما وضع من أحكام موافقة للحضور؟ الجواب موافقة للحضور، لكن ليست على معنى الإنسان القاصر من غير النظر للمآلات. وحين يرتقي الإنسان، خلنا يا مشايخ لهذه الكلمة، وحين يرتقي الإنسان في مداركه في النظر يلتقي مع حكم الشارع، لأنه يعلم أنه في هذا الفعل يحقق مصالحه. من اللي بيخالف الشارع؟ المفسد لمصالحه، لأن الله غني عن الحضور. بمعنى أن هل صحيح أن الله غني عن الحضوض؟ كلمة الحضوض هذه قبيحة، لكن لو قال لأن الله، لو أننا وضعنا كلمة أخرى، لأن الله غني عن، ها انتبه انتبه لهذا، لأن الله هو الغني المطلق. والغني المطلق ما معناها؟ غني بذاته. ما معنى الغني بذاته؟ يعني لا يحصل له الغنى بغيره. ما شرحنا شيء. الإنسان بما يصبح غنيا؟ بوجود المال، إذن هو فقير إليه، فدخل له مسمى الغنى بوجود غيره، فهو محتاج إليه، هذا لا يسمى غنى ذاتي. الله عز وجل غني قبل وجود الأشياء، غني قبل وجود الأشياء. لكن السؤال، لو أنه رجلا قال إن الله عز وجل يفرح فرحا ذاتيا، إن الله يفرح لعبادة عبده له، والاستغفار عبده له، ولطاعة عبده له، هذه تسمى حظوظ أو ليست حظوظ؟ لكنها لا تزيد في ملك الله شيء. هل عبادة العباد تزيد في ملك الله شيئا؟ لا تزيد، لكنها تفرح الله. تفرح الله. إذن كلمة حظ، كلمة حظ فيها كما ترون علينا أن نبحث عن شيء آخر ليبينها. فإذا هل، انتبهوا، هل أوامر الله عز وجل تحقق مقصدا إلهيا في ذاته ابتداء ووضعت من أجل ذلك، أم أن الأوامر وضعت من أجل أن تحقق مقصدا للإنسان ابتداء؟ إيش رأيكم يا شباب؟ الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأولى، الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل أن تتجلى أسماؤه وصفاته في الوجود. خلق الملائكة ليقدسوه لأنه يحب التعظيم. خلق الملائكة من أجل أن يخافوا منه، لأنه هو له صفة الكبرياء، فيريد جل في علاء أن تتجلى أسماؤه وصفاته وحقائق في الوجود. وخلق الإنسان من أجل أن يتجلى اسمه الغفور والرحيم، فمن أجل هذا خلق الإنسان. خلق الإنسان لمثل هذا الأمر، من غير أن يكون الإنسان حظ في ذلك؟ الجواب، لكن المقصد الأول هو النظر إلى ذات الله وإلى صفاته وإلى نفسه جل في علاه. واضح؟ فكلمته لأن الله غني عن الحضور إذا يعني صحيحة، لكن لابد من انتباه لهذه المعاني. لابد من انتباه لهذه المعاني. وابن القيم رحمه الله إمام في هذا الفن، في هذا الباب، وهو أنه يقول بأن الذين أولوا أسماء الله وأولوا صفات الله عز وجل قد فاتهم أعظم معاني التعبد والنظر إلى معاني العبادة. يعني فرق، لما يجي واحد يقول الله يفرح، أنت تعلم أن الله يفرح هذا المعنى، وأنت تعلم أن هذه الكلمة حقيقة في ذات الله، أنه قد حصل الفرح في ذات الله، وأن الله يضحك كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك. فحين تتصور هذا المعنى على حقيقته، انظر إلى ما يقوله السني وإلى أثر ما يقوله السني في نفسه من التعبد. وعندما يعلم أن الله يغضب وغضبه حقيقي، وهو معنى حقيقي في ذات الله، أنه في ذات الله يحدث الغضب، انظر إلى أثر هذا المعاني على نفس العابد. وأن يأتي المؤول ويقول لا، الله لا يفرح فرحا حقيقيا، لأن الفرح أمر عارض ناشئ عن الحاجة، لأن في شيء محتاج حتى أفرحه، وبالتالي الفرح هو إرادة الإحسان إلى الغير. إيش انظر الفرق، هو إرادة، إن لما إنسان طاعه فرح الله. إيش معنى فرحه؟ عند لا نقول عند المعتزلة، نقول عند الذين يؤولون، عند المؤولة الأشاعرة، يقول أنه فرح بمعنى أنه أراد أن يحسن إليه جزاء عما أطاع. أنتم فكرتم ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ كالفرق بين السماء والأرض، كالفرق بين الدر والبعر. واحد أنت وأنت ساجد وتسبح الله ونظرك إلى الملكوت بأن الله يفرح لسجودك وأن الله ينظر إليك ويفرح لهذا الذي تقوله من تسبيحه وتمجيده وتعظيمه والثناء عليه وسؤاله إلى آخره، تفرح. والثاني يقول هذه المعاني كلها لا تحدث، إنما هو حدث أن الله أراد أن يجازيك على فعلك هذا دون أن تنظر إلى أثر ذلك على نفس الرب، وإنما نظرت إلى أثر فعلك على فعل الرب اتجاهك، أحسن إليك أعطاك. ما هو الأفضل لكم في نظرك إلى معنى التعبد إنك عبد لله؟ ما هو الأفضل؟ ما فهمتم الفرق؟ لما الملك عابوه على محبة جارية من جواريه دون بقية الجواري، فأراد أن يبين لهم ما الفرق بين هذه الجارية وبقية الجواري، فجاء إلى بيت وملأه بالجواهر وأدخل جواريه وجلس هو وأدخل جواريه، قال كل جارية تختار ما تحب من هذه الجواهر شيئا واحدا. فدخلت الجواري، دخلنا البيت وجعلت كل جارية تختار ذهبا ما، إلا هذه الجارية جلست. قال اختاري، قالت إذا وضعت يدي على شيء يكون لي؟ قال نعم، فوضعت يدها على الملك فواحد هو يريد الملك، واحد يريد الملك، هو يفرح لأن الله هو يريده أن يفرح، يريده أن يضحك، يريده أن يرضى، يريد هذه العلاقة، هذه لا يصنعها مذهب التأويل، لا يصنعها. وذلك هذه من فوائد ابن القيم، هذه ليست من هذه من فوائد ابن القيم، وهو أثر معرفة المرء لأسماء الله وصفاته في نفسه. ولكن أنا قضية أن الله غني عن الحظوظ، يعني أنتم تعرفون ما هو أصل مذهبهم فيها وما هو قول المتكلمين فيها. قال منزه عن الأغراض، كأن الغرض هو حاجة وليس كذلك. لا نمشي لا بأس، غير أن الحظ على ضربين، أحدهما داخل تحت الطلب فللعبد أخذه من جهة الطلب فلا يكون ساعيا في حظه، وهو من ذلك لا يفوته حظه، لكنه آخذ له من جهة الطلب لا من حيث باعث نفسه، هو لأنه مطلوب. نعم. وهذا معنى كونه بريئا من الحظ، يعني يريد أن يقول أن حظ نفسه تبع أو غير موجود فلا ينسب إليه حظ. نعم. وقد يأخذه من حيث الحظ، إلا أنه لما كان داخلا تحت الطلب فطلبه من ذلك الوجه، من جهة الجواز، وإلا لا كتم حظه، لأن الناس يحبون النساء، وكل امرأة تعرض لهم يشتهونها، ولكنهم يمنعون حضور أنفسهم. لماذا؟ لعدم وجود الإذن الشرعي في هذا الفعل، فإذا هو مقيد بالشرع. نعم. صار حظه تابعا للطلب فلحق بما قبله في التجرد عن الحظ وسمي باسمه، وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب وبالله التوفيق. والثاني غير داخل تحت الطلب فلا يكون آخذا له إلا من جهة إرادته واختياره، لأن الطلب مرفوع عنه بالفرض، فهو قد أخذه إذا من جهة حظ، فهو أخذه إذن من جهة حظ، فهو قد أخذه إذن من جهة حظه. فلهذا يقال في المباح إنه العمل المأذون فيه، المقصود به مجرد الحظ الدنيوي الخاص. خاص. ويكفينا هنا، وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. أحد عنده أسئلة إخواني؟ معنا وقت اليوم، تفضل شيخنا. إذا كان المباح يستوفي الفعل والترك، هل سقال رفع الحرج اعتبار الجزء؟ نعم. هذا المشكلة. ترك أولى كيف؟ أصبح هذا مش مباح. هو يقول هنا لا، يقول أنه أن رفع الحرج هو باعتبار الجزء ما زال في مقام الإباحة، لكن هذا التعبير إنما يكون على ما كان على خلاف الأصل، باعتبار الجزء على ما كان على خلاف الأصل، فهو يريد أن يقيده، ولكنه يبقى في مجاله، يبقى في مجاله، لكن أين ينزاح؟ أين جهة السهم متوجهة؟ كلمة الحرج أين متوجهة؟ كلمة إلى جهة الترك، إلى ما هو إلى السهم ما زال في نفس النقطة، لكن هذه النقطة فيها قوة داخلية، حتى وهي نقطة فيها قوة داخلية لأن تنطلق لليمين للشمال إلى آخره، فهذه النقطة وهي نقطة الانتصاف بين الترك وبين الفعل، إما أن تكون متوجهة هذه النقطة بقوة داخلها إلى الفعل، وإما أن تكون متوجهة إلى الترك. فقال إذا كانت متوجهة إلى الترك فيعبر عنها بلا برفع لفظ الحال فقط هكذا، ولكنها لا تدل على حكم بوجود الإثم، إنما تبقى ولا على وجود أمر بالفعل، إنما هي دالة على رفع الحرج أنه لا إثم عليه، لكن كما ترى هي عبارة رفع الحرج، لم يقول عفو، علمت أنه في شيء، هذا الذي يقرر. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم تفضل، او لما ما كان في الاصول او مسائل العلميه تفضل. ذكرت في درس يوم الاحد القاعده الفعل الامر بدون الوجوب، الامر والاصل في الامر، وقلنا ما تقدم ان العرب ان الامر وسياتي الامر يدل على الوجوب في الأصل، إلا ما كان مصروفا من الوجوب إلى غيره، الأصل هو الوجوب. لماذا؟ لأن الأمر هذا هو في أصل لغة العرب، وهو على معنى الطلب، ولما كان الطلب فيه استعلاء من جهة الرب إلى جهة العبد دل على الوجوب، نعم، وعلى الفورية كذلك. وأما على التكرار فليس فيه لا دلالة على التكرار ولا على عدم التكرار، التوقف حتى يأتي ما يدل عليه، هذا هو الصواب في المسألة. نعم شيخنا، القاعدة لم يطرح المتقدم القاعدة، لكن ما فعل بهذا الأمر في الأدب يدل على الاستحباب، الأمر في الأدب كذلك، هناك من الأدب ما هي واجبة، لكن مجمع عليها أنها مستحبة، لكن لفظ الأمر المذكور صحيح، كيف الصور؟ لأن الآن مثلا أنت تقول هناك أوامر فهم العلماء على غير معنى الوجوب، لماذا؟ لقواعد الصرف، لوجود الصارف لها من الوجوب إلى الاستحباب، يعني الآن مثال ذلك نهي النبي، النهي هو أمر بالترك، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائمة، العلماء لم يأخذوا على معنى التحريم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرء أن يجلس إذا إذا إذا لبس، هذا ليس على الوجوب، لماذا؟ هذا لتقرير الشريعة بالصرف، أنه صرف هذا الحكم من حكم إلى آخر، واضح؟ بس هذا هو. أما قول الآداب مطلقا أنها ليست واجبة حقيقة في نظر، لأن هناك من الآداب ما هي واجبة، بعض العلماء يذكر الأمر في غير العبادة حتى هيك كإطلاق، لكن ذكر هكذا الأمر في غير العبادات يدل على الاستحباب، الأمر في غير العبادات أنا ذكر ابن تيمية في شرح الورقات شرح الأصول يمكن الأمر، لكن يعني هذا الكلام ربما يعني لو تفكرت فيه الآن أنا أضرب أمثلة، لو تفكرت فيه يكون على أصل الشيء، أما ما كان أمرا في داخل الشيء فهو دال على الوجوب، مثال ذلك الزواج، الزواج ليس من العبادات وهو من العقود، صحيح الزواج، فحين يأتي الشارع بأمر في عقد الزواج هل هذا الأمر دال على الوجوب ولا دال على كما يقولون على الاستحباب؟ انتبه، أنا ما تكلمت عن أصل الزواج، أصل الزواج مقرر ما هو، لكن حين يأتي أمر في موجه إلى أحد شروط أو إلى أحد أعمال الزواج يأمر به الشارع، فهل هذا الأمر وهو عقد، والعقود الأصل فيها أنها جائزة ليست من العبادات، ما دام جائزة من العبادات ليست من العبادات، فهل هذا الأمر لهذا الشرط في هذا المباح وهو من غير العبادات هل دال على الوجوب؟ دال على الوجوب، هذا ينبغي الالتفات له، واضح الكلام؟ لكن لهم وجه في قضية الأصول، إذا الشارع أمر بأمر في غير العبادات من جهة أصلها فلهم وجه في هذا، لهم وجه. أما في دا ليس كل، واضح الكلام الذي يقول، واضح الكلام، وليس كل أمر متوجه إلى شيء خارج العبادات لا يحمل على الوجوب، يبطل العقود ويبطل ويبطل الكثير من التي هي يفعلها الناس على جهة الإباحة في أصلها، لكنها مقيدة بالشارع على كقوله لا تبيعوا، لا تبيعوا، البيع في أصله مباح، لكنه لما قال لا تبيعوا في قضية متعلقة بهذه الإباحة خرجت عن كونها، خرجت عن كونها كما يقولون، كما يقولون إباحة، خرجت عن كونها مباحة إلى الوجوب. والله تعالى أعلم. ولكن ابقاء، شوف القاعدة التي ينبغي حتى لا ندخل في هذا، ابقاء القاعدة على ما هي عليه هو الأولى، وإعمالها بالطريقة العلمية الصحيحة هو الأولى، يعني بمعنى أن الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة صحيحة. لماذا؟ لما استقر في فهم العربي أن الأمر إفادة للطلب الجازم، ولأن الخطاب فيه الاستعلاء كما يقول أهل الأصول، فدل على الوجوب ودل على الفور، دل على الفور. لكن هل هناك صوارف؟ الجواب هناك صوارف كثيرة لكل قاعدة استثناء. هل هناك صوارف؟ الجواب نعم، يعني يجب أن يكون في صارف. نعم، لازم وجود صارف. لا يجوز صرف الأمر من الوجوب إلى غيره من الاستحباب أو إلى غيره، قد يكون الأمر كما رأينا في صور للتقريع، ذق إنك أنت العزيز، ذق للتقريع، قد يكون أمرا بعد الحظر، فهذا الأمر بعد الحظر معيد لما للمأمور به إلى الأصل، لأنهم قالوا هل الأمر بعد الحظر دال على الإباحة أم دال على الاستحباب؟ قالوا لا، الصواب والقول الثالث عند الجمهور، ولا، إنما هو إعادة للحكم على ما كان عليه قبل الحظر، كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فالاصطياد كان مباحا فعاد الحكم إلى ما كان عليه، وليس أمر، فقوله واصطادوا أمر، ولم نحمله على الوجود لوجود القرينة الصارفة. والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله. الحمد لله. سؤال شيخ، تفضل شيخ. سؤال، تفضل يا ابو طلال، حياك الله. احنا الامور اللي امرنا الله عز وجل فيها بدنا اجر عليها، وفي امور انت حكيت انه فيها عند الانسان ممكن يوافق الامر الشرعي، وفي امور ممكن ما توافق هو الانسان. نعم، من ناحيه الاجر انا لا يختلف الاجر، لا يختلف، بل السؤال يقول الشيخ هناك أوامر إلهية نفعلها من جهة الأمر الشرعي لكنها قد توافق حظ النفس، وهناك أمور شرعية قد تخالف حظ النفس، فهل الأجر يختلف من هنا إلى هنا؟ الأجر واحد، ولكن ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ هذه ذكرت في الفروق وذكرت في الأفضل، ما هو الأفضل كما قالوا هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، وذكر هذا، ما هو الأفضل؟ أن يقوم العبد بالفعل على جهة مع موافقته حظ النفس أو موافقته رغبة النفس، أم أن يقوم به على كراهة من النفس، هذه كل لها مراتبها. وقالوا بأن المرأة لا يفعل شيئا من التكاليف مع موافقة حظ النفس حتى يجاهدها لهذا المقام، يعني يكون قد يفعلها في الابتداء رغما ثم تصبح له عادة ثم تصل إليها ثم تصل لأنها يجد رغبته، وهذه أعظم الدرجات لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، مع أنها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهي تكبير ومع ذلك جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذه مرتبة عظيمة وهو موافقة قصد الشارع لحظ البشر، هذه أعظم الدرجات ولا يصل إليها المرء، يعني ليست هي حالة عادية، لا يصل إلى المرء إلا باجتهاد وإلا بعطاء إلهي أن يصبح هم المرء في رغبته في الإنفاق. حتى قال بعض الخلفاء: والله إني لو حب العفو ولو علم الناس ما في قلبي من حب العفو لتقربوا إلي بالمعاصي. هذا جاهد نفسه، أو أنه عطاء إلهي في قلبه وصل لهذا المقام، وهذه مرتبة عظيمة، بل هي أعظم، أن يقوم المرء بالطاعة مع موافقة حظ النفس، هذه درجة الأنبياء والدرجة الصديقين، أن يقوم بها مع جهة حظ النفس. وأما الآخرون فهم يجاهدون ولهم أجور، كقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السبق مع الملائكة، مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يجاهد يجاهد، فهذا له أجران كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.